كتابه الكريم وهو أشرف القائلين: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يتلو علينا من آيات الله البينات المخرج الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بطفر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر Oh. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء فمن تبعني فإنه إنك غفور Ooh. ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا ربنا وتقبل صدق الله العظيم.